هكذا طلب العلم على حقيقة تطلبه أين وجده؟ في مسجد وفي مدرسة وفي خيمة وفي الطائرة وفي السيارة وفي القطار وفي البر وفي البحر وفي كل مكان. أين ما وجد العلم الناس طلبه وأخذه. وهذه الأعلانة العظيمة الدالة على أن الله أراد من خيرا يريد الله في خيرا يفقه في الدين. والعلم التعلم من قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح من انفلت طريقا وثلثه علما سحب الله له في طريق الجنة. فكذا في العلم وطلبه وتفقه في الدين من أعظم الأسباب لمعرفة الله حق المعرفة ومعرفة الدين حق المعرفة ومن أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. الوصية للجميع من نفسي تقوى الله جل وعلا ويجد في طلب العلم وتفقه في الدين. أنا لا كنت ووصيف طلاب هذه الدار بالجد والاجتهاد والحرص على حفظ شفاب الله وتفهمه والتفكر فيه وسؤال المدرسين عما أشكل عليكم مع المذاكرة بينكم مع المذاكرة مراجعة كلام أهل العلم في ذلك حتى تستفيدوا كثيرا وحتى لا تحتاجوا إلى سؤال السؤال إلا عما أشكل بعد العناية بعد المذاكرة بعد العناية بالدرس بعد الإقبال على متن والحفظ على فهمه حتى تسألوا عما أشكل بعد ذلك. ووصدوا بالعمل وصدوا بالعمل. يقول الله جل وعلا وَلَنْ يَحْتَدَوْ زَادَ هُدَى رَاتَهُ تَقْوَاهُمْ بِالْعَمَلُ زَادُ الْعِلْمِ وَتَصْفَ الْقُلُوبِ وَتَقْوَى خِشْيَةُ اللَّهِ فِيهَا وَالْاقْتِدَادُ فِي قَوْلِكَ وَعَمَلِكَ. وَيَقُولُ بعض الصحابة رضي الله عنهم مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ عَمِلَ فَقَدْ عَلِمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. فَلَا تَسْأَلُونَ الَّتِي سُنَّةٌ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ إِنَّ سُبْحَانَهُ وَلَنْ يَحْتَدَوْ زَادَ هُدَى وَتَقْوَى خِشْيَةُ اللَّهِ. وقال جل وعلا ويجي الله من أجل من يسأل الهدى. فأنت تطلب العلم وتفقه في الدين وجد والنشاط والمواصلة وبالعمل الصالح وجد بذلك يزيدك الله علما إلى علمك وهدى إلى هداك وتوفيقا إلى توفيقك ويكون ذلك من أسباب نجاتك وسعادتك في الدنيا والآخرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلم القرآن هو الأساس المتين ففيه علم العقيدة وفيه علم الأحسان وفيه علم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام والهدى وفيه علم السورة وفيه علم الأوائل وقصص الأوائل وأخبارهم وأخبار الناجين وأخبار الحالفين وفيه أخبار الجنة والنار وفيه أهل الجنة وصورة أهل النار كل خير فيه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أكبر قل فللذين آمنوا هدى وشفاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا هذا القرآن فإنه وفيك الله قيام شفاء لأصحابك. وهذا المسلم الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم يلعب القرآن يوم القيامة ويأخذه الله من أمته فاقدمه سورة البقرة هذه عمران كأنهما غنمتان الغواتان أو فقام من طير الفراش تحاجان على صحابهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعليك يا عبد الله العناية بكتاب الله والإقبال عليه والاجتهاد في فهمه وعمله به. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه من يحب منها يذهب إلى بطحان فيأتي بها قفوي عظيمتين سميتين كي ريحت بلغت واثرهم قالوا فيه يحب ذلك. قال ألا وقد وحده الله يسجد فيعلم ما يقول في كتاب الله خير الله مما قسم سبعين خير وثلاث خير من ثلاث واربع خير من اربع واربع خير من يعني او كما قال عليه الصلاه والسلام. يبين الله ان تعلم العلم وتفقه الدين وعلى راس ذلك تعلم كتاب الله وتفقه في كتاب الله خير من الدنيا وطلبها. وان كان لابد من طلب الدنيا لحادث الانسان لكن يطلبها بطريقه الشرعيه التي لا تشغله عنا يجب عنه من طلب العلم. هذه طلب الدنيا وقت خاص يحتاج الى ذلك يطلب في الدنيا بطريقه حتى طريق الحرام ويستعين بها على طاعه الله ولكن لا تشغله عن طلب العلم وتفكر في الدين. طلب العلم وتفكر في الدين من اعظم نعم الله ويحفظ القربات فهو وسيله الى فتح لسانه من خلق له ومعرفته من خلق له وتوحيد الله وطاعته وما وجب عليه وما حرم عليه وما يشفع له وما يكره له. هذا هو طريق العلم النافع التفقه في كتاب الله من ذله رسوله عليه الصلاه والسلام هذا هو السبيل. واهل العلم هم رفض الانبياء ومكاده فعليك بالحرص على طلب العلم والتفقه في الدين والصبر والمثابره حتى تفهم دينك وحتى تعمل به على بصيره وحتى تكون بعد ذلك من اهل العلم وغادة الخير وأئمة الهدى في بلادك وفي غيرها في كل مكان. والعلماء هم رفض الانبياء ويؤدي الى ذلك الدنيا ولا فيهما الا ما في العلم. هل علم العلماء الصالحون الموفقون هم خلفاء الرسل وخلفاء الانبياء وهم الهداة المهتدون؟ احرص ان تكون منهم بالتفقه في الدين والتعلم والصبر والعنايه بما ابشر عليه حتى تفهمه على بصيره بدينه بكتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام. من يوفر البلل ومن يوفر الفصل ومن يوفر ضعف الوقت فيوصيكم بنفسه بحفظ الوقت والعنايه به فان الوقت ثمين وعزيز اعز من الذهب واعز من الدنيا فعرف بحفظه والعنايه به واستغلاله فيما ينفعك العلم النافع والعمل الصالح وحفظ المتون والمذاكره لن يكون دون زملائك وفي غير هذا من طاعه الله واتباع شريعته من صلاه وقراءه وغير ذلك. نسال الله بالاسماء الحسنى في هذه الايام ان يوفقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يمنحنا الله ثقه وجوده والثبات عليه وان يعيننا ويوفقنا في انفسنا وسيئات اعمالنا كما يفعل سبحانه ذلك في هذه الدار وقائمنا عليها كما بارك في اصلها ومنامها وإذا بارك مستمرة ناقضة فيها إلى يوم القيامة. نسأل الله جعله مباركا وينفع بها العباد والبلاد وصير بالعلم الله. نسأل الله يوفق جميع العاملين في طاعة الله وفي تبصير الناس لدين الله وفي تبصيرهم لدين الله في كل مكان. نسأل الله يوفقهم ويعينهم ونسأل الله أن ينفع بجميع العلم في هذه البلاد وغيرها وأن يعين قائمنا عليها على كل خير وأن ينفع بها العباد والبلاد وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ونصف قال المسلمين جميعا في كل مكان وان يجعل عليهم خيارهم ويصلح غايتهم كما يقول سبحانه وفق ولا تعلم الله في هذه البلاد كل خير وان يعينها على كل خير وان يتقبل من اعمالهم الصالحه وان يجزيهم عن جهودهم الطيبه في دعمها للدار وفي غيرها الدفاع الحسن وان يضاعف مثوبتهم ويجعلهم هداه مهتدين وان ينفع بهم العباد والبلاد في كل مكان انه سميع بعيد وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان. جزا الله سماحه الشيخ خيرا فقد افاد وافاد كما عهدنا عنه. والان يا اخوان اتى دور الاسئله والاسئله في الحقيقه كثرت وهي من جهات متعددة لأفكار متباينة لأمور مختلفة ولذلك فمن لم يسمع سؤاله لضيق الوقت فليعذرنا في ذلك قد توخينا بقدر الإمكان ترتيب الأسئلة على الوصول وعلى الاستفادة العامة وهناك بعض الأسئلة في أمور شخصية يمكن إرجاؤها فيما بعد فلذلك لا تعتبوا علينا شيئا في سؤال تأخر في تقديمه أو لم يقدم. والآن مع فضيلة الشيخ علي عامر لإلقاء الأسئلة فسماحة الشيخ للإجابة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقديمات ما قاله أخي في موضوع كثرة الأسئلة وسنحاول أن نعرض ما نستطيع عرضه في هذا الوقت إن شاء الله. السؤال يقول السائل ورد في صحيح البخاري وغيره في حديث ما معنى إذا أتاني مشيا أتيته هرولا فما معنى الحديث علما أن اللازم منه واضح وهو سرعة رحمة الله العبد لأن بعض أهل العلم المهاجرين المعاصرين يثبت ذلك صفة لله رغم أنه لا يعلم أحد من السلف أثبته لا يعلم أن أحد من السلف أثبته فأسرنا في ذلك المأجورين جزاكم الله خيرا. الحمد لله رسول الله الحمد لله وفي أوله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه يقول الله جل وعلا من ذكرني في نفسه